الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الباب 80 من كتاب الحج صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام النووي في ترجمة هذا الباب: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. حدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان ابن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. أولا قول الإمام النووي رحمه الله: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، يعني هل ينزل، يعني من كان من أهل مكة مهاجرا هل ينزل في داره لو كانت له دار بمكة ينزل بها أم لا؟ وتوريث دورها يعني هل تورث دور مكة، تملك أرضها ودورها وتورث لمن بعدهم، أم أن مكة ودورها أرض موقوفة لله تبارك وتعالى ولا يجوز أن تورث، بمعنى أن يسكنها من يسكنها ولا تملك ملك خاص للأفراد ثم تورث كبقية يعني الأرض. حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أتنزل بدارك بمكة؟ يعني سأل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يعني النبي هل ينزل في داره في مكة، دار النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني هذا عندما يحج هل سينزل في داره؟ فقال النبي: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني أن عقيل ابن أبي طالب قد باع كل يعني ما كان يملكه أبو طالب ويملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عقيل وطالب هذول أبناء أبي طالب، وفي جعفر وعلي أبناء أبي طالب، جعفر وعلي أسلما وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأما عقيل وطالب كان كافرين وبقي في مكة وتصرف في العقار الذي والدور التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي يعني أنه ليس له دار بمكة، لم يبقى له دور بمكة ينزل فيها، وذلك أن عقيل تصرف فيها في حال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يفيد هذا أنه لو كان للنبي دار ربما نزلت فيها صلوات الله والسلام عليه. فقال النبي: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ الرباع اللي هو المكان الذي يربع فيه الإنسان، يعني يربع فيه يعني يقيم فيه، ومنه الربع يعني الجماعة، ومنه الربيع يعني الربيع في إقامة في المكان الذي وربع بالمكان يعني أقام به. فقال بأن عقيل لم يترك لنا دارا حتى ننزل فيها. حديث ثاني قال مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن مهران: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان رضي الله تعالى عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك في حجته حين دنونا من مكة. فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ سؤال يراد به يعني البيان أنه ليس له منزل يعني حتى ينزل فيه. قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ يعني أنه لم يترك منزلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما تصرف فيه. وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال: حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا إن شاء الله؟ وذلك زمن الفتح. قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ يعني أن عقيل بن أبي طالب قد باع كل ماله. قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا الباب شرح هذه الأحاديث، قال قوله يا رسول الله يتنزل في ذلك مكة، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو طالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرا. قال القاضي عياض لعله أضاف الدار إليه صلى الله عليه وسلم لتفناه إياها، مع أن أصلها كان لأبي طالب لأنه الذي كفله، ولأنه أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنه على عادة الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يورثون الابن الأكبر، وكان يعني أبو طالب هو الابن الأكبر الباقي، فلذلك حاز كل أموال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المهاجرين، يعني أن أبو سفيان استولى على دور المهاجرين وباعها يعني لهم، كل من هاجر وترك ماله أخذوا، استولى عليه المشركون وأخذوا. قال الداودي فباع عقيل جميع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هاجر من بني عبد المطلب. وقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار، فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحا وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورة عنهم ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات. وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والآخرون فتحت عنه، يعني هل فتحت مكة لما فتح النبي عام يعني 8 من هجرته فتح عنه؟ إذا كان فتح عنه يصير كل الأرض للغانمين للذين يعني دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محاربين. وأما إذا كانت فتحت صلحا فالصلح معناها إقرارهم على يعني على أموالهم، والصحيح أنها فتحت عنوة لكن النبي أقر المشركين على ذلك، فإن النبي أمنهم بعد أن دخلها، النبي دخل عنوة ما دخلها صلحا، يعني ما هو صلح حاصرها ثم جاءوا فوفاوضوا واصطلحوا، لا، وإنما فتح النبي عنوة دخلها بالجيش من جميع جوانبها واستسلم الجيش، وثم النبي يعني أعتقه قال اذهبوا و عتقهم النبي. وفي الأول قال من دخل داره فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، فأمنهم على أنفسهم وكذلك أقرهم على أملاكهم وعلى ضرارهم، لم يعني يأخذ أملاكهم صلوات الله والسلام عليه. فهذا هو الصحيح من فتح مكة. قال مالك وأبو حنيفة والأوزاع والآخرون فتحت عنوة ولا يجوز شيء من هذه التصرفات، وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، كان في الحديث، بس الصحيح كما ذكرنا هو أن مكة فتحت عنوة لكن النبي من على أهلها، من على أهلها بأن أعتقهم لا يقتلهم، ما قتل إلا يعني بعض أهل مكة من الذين كانوا يهاجمون المسلمين ويؤذونهم بألسنتهم وفعلوا أفعال منكرة معهم، فالنبي قال اقتلوهم ولو رأيتموهم معلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، فأمر هؤلاء بقتلهم، لكنه من على جميع يعني الباقين من أهل مكة وترك لهم دورهم ويعني أموالهم وأولادهم. قال فيه يقول الإمام النووي في الحديث أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مروي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم، وتفات المسألة في موضعها مبسوطة إن شاء الله. الباب 81 باب جواز الإقامة في مكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. معنى الترجمة يقول باب جواز الإقامة مكة للمهاجر منها، من هاجر بمكة ثم رجع إليها في حج لا يحل له أن يمكث في مكة إلا 3 ليالي فقط ثم يجوز أن يرتحل عنها، وذلك أنه قد هاجر وترك أهل الله عز وجل، فلا يجوز أن يرجع ويسكن ويستوطن مكة مرة ثانية، لأن هذا معناه أنه قد عاد في هجرته وأبطل هجرته التي كان، فمدام ترك شيئا لله يجب أن يظل تركه لله. أما إذا راح مرة ثانية بعد فتح مكة وسكن فيها ورجع إلى دوره مرة ثانية فيكون قد أبطل هجرته التي هاجر. فالنبي لم يسمح، وسيأتي الحديث، لم يسمح لأهل مكة للمهاجرين من مكة أن يمكثوا فيها إلا 3 أيام فقط بعد الحج. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائل سمعت العلاء بن الحضرم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة 3 بعد الصبر بمكة، كأنه يقول لا يجب عليه، المهاجر أي مكة إقامة 3 أيام، وبعد الصدر يعني بعد الصدر من يعني منى وانتهاء المناسك بس يمكث 3 أيام فقط، ثم عليه يجب عليه أن يهاجر، يعني يتم في هجرته يخرج من مكة، وإلا إذا بقي فيها فإنه يكون قد أفضل هجرته. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 ليال يمكثهن المهاجر مكة بعد الصدر، بعد الصدر أي من يعني الحج. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاءً أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. وحدثني حجر بن شار حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث باب جواز الإقامة في مكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. قوله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر مكة بعد قضاء نسكه 3، وفي الرواية الأخرى مكث المهاجر مكة بعد قضاء نسكه 3، وفي رواية للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليه. معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما يعني في تجارة أو زيارة أن يقيموا بعد فراغهم 3 أيام ولا يزيدوا على 3. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة 3 ليس لها حكم الإقامة، هذه طبعا قضية ثانية استنباط، بل صاحبها في حكم المسافر. قالوا فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد 3 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج زاد له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصة، ولا يصير له حكم المقيم. والمراد بقوله طبعا هذا يعني استنبطوا قاسه العلماء على أنه بس الإقامة إنما هي 3 بعد 3 يعني يعتبر مقيم، فهذه بس المسافر 3 أيام، لكن طبعا هذا يعني على كل حال استنباط، وجه من وجوه الاستنباط. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3 أي بعد رجوعه من منى، كما قال في الرواية الأخرى بعد الصدر أي الصدر من منى، وهذا كله قبل طواف الوداع. وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، بل هو عبادة مستقلة أو أمر بها من أراد الخروج من مكة، لا أنه نسك من مناسك الحج، ولهذا لا يؤمر به المكي ومن يقيم بها. وموضع الدلالة في قوله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء نسكه، والمراد قبل طواف الوداع كما ذكرنا، فإن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع فسماه قبله قاضيا لمناسكه، والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقيم مكة بعد الفتح، قال وهو قول الجمهور، وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكن المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتهم له بأنفسهم. وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكن أي بلد أراد سواء مكة أو غيرها بالاتفاق، هذا كلام الخاصة طبعا، يعني غير الذي هاجر مكة له أن يسكن مكة، أي واحد من يعني من مدن الإسلام وأراد أن يسكن مكة فله ذلك، أما المهاجر منها لا، المهاجر منها لأنه تركها لله وهاجر لله، فلا يجوز أن يرجع في شيء تركه لله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم مكث المهاجر مكة بعد قضاء نسكه 3 هكذا هو في أكثر النسخ 3 وفي بعضها 3، وجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف أي مكثه المباح أن يمكث ثلاثة. الباب الثالث الثاني والثمانون باب تحرير مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. معنى الترجمة قال باب تحريم مكة أنها حرام القتال فيها وفي أمور كثيرة فيها محرمة، صيدها أن يصاد فيها أي شيء، صيد البر كله محرم في مكة، وخلاها، خلاها هو ما ينبت في الخلاء من العشب النابت فيها، وشجرها كل شجر النابت فيها يعني سواء كان عشب هذا الذي ينبت أو الشجر الكبير هو شجر الأعضاء مثلا أن يعضد اللي هو العضاء اللي هو الذي له شوك، كل ما له شوك لا يجوز عضد بيت يعني أن قطع أطرافه أو استئصاله، استئصاله شجر يعني نابت يعني فيها بنفسه مو بزرعة الإنسان، ولقطتها أن يلتقط منها شيء لا يجوز أن يلتقطها إلا لمنشد، إلا لمن يريد أن ينشد يعني ينشد ويبحث عن صاحبه هذا هذه اللقطة على الدوام، يعني أن هذا مستمر أبدا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة هذه أحكام يعني حرمة مكة. قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونيل، يعني لا هجرة إلى من مكة مرة ثانية خلاص بعدما فتحت مكة انتهى، لأنه ما في المقصود أن يخرج من مكة بعد ذلك إلى المدينة، لا مقصود في هذا، لأن أصبحت كلها بلد إسلام، وإنما كان قبل الفتح نعم يخرج منها فرارا بدينه لأن كان المؤمن فيها يعذب ويهان فيخرج فرارا بدينه، ثم كذلك هجرة للنبي لينصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان الهجرة منها معنى قبل الفتح، أما بعد الفتح لا أصبحت كلها دار إسلام لا يستغل فيها المسلم ولا يهان فيها ولا يعذب فيها بل يكرم فيها، فإذا لما يتركها، ثم هي دار إسلام كلها إذا استنفر إذا استنفره الإمام ينفرون ولا يمنعهم أحد، فلذلك قال النبي لا هجرة ولكن بس من مكة، لكن الهجرة باقية يوم القيامة، الهجرة باقية من أي مكان آخر، لكن من مكة بالذات بعد أن فتحت لا هجرة منها، لا هجرة ولكن جهاد يعني على أهلها أن يجاهد ونية، إما جهاد بالفعل وإما نية جهاد تكون مع كل مؤمن يحملها، يجب أن يحمل المؤمن نية الجهاد دائما، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لأهل مكة ولغيرهم إذا استنفرتم يعني طلب منكم الإمام النفرة للجهاد يجب أن تطيعوه أن تنفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، أن مكة محرمة يوم الله خلق السماوات والأرض حرمها، فهذه ليست حرمتها يعني أمر كانت مباحة في الأول وثم بعد ذلك حرمها الله مثلا في عهد نبي من الأنبياء بعد ذلك، لا، وإنما حرمها الله منذ خلقها جعل مكة بلدا حرام، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله ليوم القيامة، إذن هو حرام كذلك قبل إبراهيم عليه السلام، يعني قبل إبراهيم هو حرام، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل، يعني أن الله لم يحل لأحد قبل النبي أن يقاتل في مكة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وأحله الله لي ساعة من النهار حتى مو كل النهار فقط، يعني قال لي تقاتل في هذا الوقت بس وليس قتال مفتوح إلى أن ينتهي تنتهي المعركة بس، وإنما بس فقط يقال النبي إنما ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، قال رجعت مكة بعد ذلك حرام بحرمة الله ليوم القيامة، لا يعضد شوكه، يعضد يعني يقطع شوكه يعني الشوك النابت الأشجار النابتة التي تنبت فيها الشوك مثل التمر والسلم، هذه أشجار لها شوك هذا لا يجوز يعني تعضيدها بمعنى قطع فروعها إذا الشوك، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، مش يصاد فقط لا ينفر، يعني لو كان في شيء مثلا غزالة وأرنبة وغيره مواقف لا يجوز تنفيره تنفيره مجرد إزعاجه لحجر ولا شيء يزعج، لا يترك ما ينفق. ولا يلتقط إلا من عرفها، لا يلتقط يعني أحد شيء طايح واقع على الأرض متروك إلا من يريد أن يعرف هذا، أما أن يأخذها عنده لا، لا تحل فهي حرام، فأرضها تحرم ما عليها من اللقطة والشيء الواقع فيها. ولا يختلى خلا، ولا يختلى خلا معنى يختلى يعني يحش ويقطع يعني العشب النابت في الأماكن الخلوية فيها. فقال العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، يعني لما قال النبي ولا يختلى خلاها فقال له استثني الإذخر، الإذخر نفسها حشيشة كذلك تطلع، وقال له هذه يستخدمونها ما يقدر أهل مكة يستغنوا عنها، يأخذوها ينقوها من البر من أرض الحرم يعني البر، فإنها لقينهم، القين اللي هو يعني الحدادين، فالقين هو رجل الحداد البيت، فهذا يستخدمها في النار. ولبيوتهم يعني يخلطونها مع الطين في بناء البيوت، فقال له هذه يستخدمونها في البناء ويستخدمونها في يعني الحدادة، قال إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال رسول الله إلا الإذخر، يعني استثنى النبي يعني الإذخر لهذا الأمر صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد مثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات الأرض، وقال بدل القتال القتل، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو بخربة. هذا الحديث أولا فيه أبو شريح العدوي أحد التابعين قال لعمر بن سعيد وهو من أحد قواد بني أمية وهو يبعث البعوث إلى مكة، كان يجيش الجيش ويبعث إلى مكة وهو لقتال عبد الله بن الزبير عندما بويع له بالخلافة في مكة، وبيع له أكثر الأمصار إلا الشام فقط، بعض بقايا الشام هي التي بقيت، وإنما بويع لعبد الله بن الزبير من اليمن جنوبا إلى العراق إلى المدينة كلها دخلت في يعني بيعة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وجعل عبد الله قاعدة ملكه في مكة. ثم قام يعني عبد الملك بن مروان في الشام وبدأ يعني يقاتل عبد الله بن الزبير، ثم استحوذ على الشام كلها وأخذ بعد ذلك العراق، ثم أرسل الجيوش بعد ذلك لقتال عبد الله بن الزبير وهو في مكة. فهذا أبو شريح العدوي قال لهذا القائد قاحب القوات هذا عمرو بن سعيد بيقول له إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول، طبعا أراد أن ينهى عن تجيش الجيوش وأرسله إلى مكة لأنه يكون قتال في الحرم، وقال له دعني أحدثك قولا قام به رسول الله الغد صبح فتح مكة ثاني يوم الصبح، سمعته أذناي يقول أنا كنت حاضر وسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي، هذا كلام شريح عدم، وأبصرته عيناي العدوي نسبة إلى بني عدي وهم يعني فخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في قريش. قال له حين قال له يعني قال حين تكلم أن النبي تكلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. قال له هذا التحريم يعني مو اتفاق الناس أنهم يجعلوا مكة حرام، لا، الله هو الذي حرمها. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، لا يحل عدوان سفك دم فيها، ولا يعضد بها شجرة، يقطع بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله أذن رسوله ولم يأذن لك. لكم لو واحد قال الرسول قاتل فيها، قل الرسول قاتل فيها، رخص لرسول الله وما أذن لك، وإنما أذن لي فيها ساعة منها. قال النبي الله أذن لي فيها ساعة منها، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، عادت حرمتها مرة ثانية كما هي كانت حرام بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الذي حضر، يقول النبي الذي حضر هذا يعني هذا الخطبة يبلغها لمن غاب عنه. طبعا الناس قالوا لأبي شريح هذا الصحابي، قالوا ما قال عمرو لما عمرو بن سعيد هذا القائد ايش قال لأبي شريح؟ قال له انا اعلم بذلك منك، ادعى انه يعلم افضل مما يعلمه هذا الصحابي، قال له اجلس انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح، ان الحرم لا يعيد عاصيا. قال الحرم لا يعيد العاصي، وادعى طبعا ان عبد الله بن الزبير يعتبر عاصي، اي عاصي عن امر الخليفة، وبالتالي يقاتل لهذا العصيان. ان الحرم لا يعيد عاصيا، علما انه مبايع من عامة الامة كلهم بايعوه، ولا صارا بدم، يعني ان كذلك من فر بدم، يعني من قتل قتيلا ثم هرب الى الحرم ليختبئ فيه وليلوذ به فانه لا يعيده، بل يعني يجوز قتله به وهذا صحيح. ولا صارا بخرب كذلك، اذا عمل له يعني سرقة او نحو ذلك او خرب شيء ثم ذهب واستعاد بالحرم فانه لا يعيده. طبعا هو يعني هذا الكلام في عمومه صحيح لكن ليس قتالا، وعبد الله بن الزبير لم يكن عاصيا رضي الله تعالى عنه، وانما مضايع هوي عليه بعد ان يعني رفض الناس بيعة يزيد، وانها اخذت من من اخذت منه كرها، انهم اكرهوا على البيعة، لذلك تقاطر الناس الى عبد الله بن الزبير وبايعوه، والانصار كلها دخلت في بيعته الا يعني بعض الشام فقط وليس كل الشام. حدثني قال مسلم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد، قال زهير حدثنا وليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثني يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة وهو ابن عبد الرحمن حدثني ابو هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل، يعني ان مكة حرسها الله عز وجل وقد حبس عنها الفيل، فيل ابرهة لما جاء بجيش عظيم ووضع الفيلة امام يعني هذا الجيش حتى لا يقف ما شيء، والفيلة لا تقف امامها الخيل لتفر منه، والعرب لا تعرف القتال الا على الخيل ولا تعرف استخدام الفيلة في القتال، فلذلك يعني لن يستطيعوا ان يتصدوا لجيش ابرهة، فتولى الله تبارك وتعالى اهلاك جيشهم عندما وصل الى وادي محسر في مكة اهلكه الله تبارك وتعالى. فالنبي قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني ان الرسول والمؤمنين دخلوا مكة بتسليط وبامر من الله تبارك وتعالى على المشركين فيها ليقاتلوهم ولذلك لتدخل مكة في الاسلام ولا تبقى دار كفر يتحكم فيها الكفار. يقول حتى هذه يعني لم يحل الله لي مكة إلا ساعة من نهار. وسلط الله عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد، لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعد، ما تحل مكة لواحد قبل، ما قاتل فيها أحد قبل النبي، والنبي قال أحد بعدي ليست له، ليس له أن يقاتل فيها، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يفدى وإما أن يقتل. من قتل له قتيل يعني في مكة ماذا يصنع؟ فالنبي قال هو بأحد النظرين، بخير النظرين، يعني ينظر الأصلح له، إما أن يفدى القتيل هذا بمال، وإما أن يقتل يعني القاتل لأنه قتل متعمد في مكة فيقتل به، فالقصاص يختص منه وإن كان يعني في مكة. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، لما قال النبي ولا يقتل خلاء، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، جعلوا في قبورهم يعني يفرشونه على يعني الأرض لأرض القبر يعني. فقال به وأحيانا يغطوا به مثلا الميت كما فعل في بالنسبة لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما لم يكن له يعني كفن باطن، ما كان له إلا شملة، قال يقول عبد الرحمن بن عوف كنا إذا غطينا بها رأسه بانت رجلها، إذا غطينا بها رجليه بان رأسه. فقال النبي غطوا بها رأسه وضعوا على رجليه من الإذخ فتكون مقام الكفن. فقال المشاهد بن العباس قال فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله إلا الإذخ. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن، هذا أبو شاه، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي يعني هذا الكتاب لاني يعني الاحكام اللي فيه حتى لا يضيع شيء منها. فقال رسول الله اكتبوا لابي شاه، يعني اكتبوا له هذه الخطبه التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على ان الحديث كذلك بعضه قد كتب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذه خطبه النبي والنبي امر بكتابتها صلى الله عليه وسلم. فقال الوليد فقلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبه التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعة هذه اللي قتل فيها النبي دخل فيها مكة، ألا وإنها ساعة هذه حرام يعني مكة لا يخبط شوفها، يخبط الخبط اللي هو أنه يقطع شيء منه وهو في الشجر، ولا يعضب شجرها قطع، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرة، اللي يقتل له قتيل في مكة فهو يختار بخير النظرة، إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد يعني أهل قتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال النبي اكتبه لأبي شاه. فقال رجل من قريش إلا الإذخر، وهذا رجل اللي هو العباس كما مر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، أي لكم أن يعني أن يحشوه وأن يأخذوه. اكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.